الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم مواسم يستكثرون فيها من الصالحات ويتزودون من القربات، ومن تلك المواسم الفاضلة صيام شهر الله المحرم، الشهر الأول من أشهر السنة الهجرية، وهو هذا الشهر الذي نحن فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومن أيام هذا الشهر المباركة يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم، ويصادف يوم الخميس القادم إن شاء الله، وتاسعاء يصادف يوم الأربعاء القادم بإذن الله. صيام يوم عاشوراء يا عباد الله يكفر ذنوب سنة كاملة. يقول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولا شك يا عباد الله أن هذا فضل عظيم لا ينبغي التفريط فيه. وكان صيام عاشوراء معروفا في الجاهلية، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أيها المسلمون، وصيام عاشوراء كان فرضا في أول الهجرة، حتى إن الأنصار رضي الله عنهم كانوا يصومون فيه صبيانهم. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، أي صائما، ومن أصبح صائما فليصم. قالت رضي الله عنها: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. ثم زالت فرضية صوم عاشوراء بفرض رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ويوم عاشوراء يا عباد الله يوم من أيام الله تبارك وتعالى، ينبغي للمؤمنين المسلمين الموحدين أن يتذكروا هذا اليوم، وأن يحمدوا الله سبحانه وتعالى فيه وفي كل وقت، لأن الله عز وجل نجى فيه موسى ومن معه من المؤمنين، وأغرق فرعون ومن معه من الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. عباد الله، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على صيام عاشوراء أكثر من غيره من الأيام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. أيها المسلمون، واليهود قد اتخذوا عاشوراء عيدا وصاموه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بصيام التاسع من عاشوراء، حتى تتميز هذه الأمة عن مشابهة اليهود والكافرين. يقول صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فاعقدوا العزم عباد الله على صيام يوم التاسع ويوم العاشر من المحرم. وأفضل درجات صوم عاشوراء: أولا أن يصوم التاسع والعاشر، ثانيا إذا عجز عن صيام التاسع فصام الحادي عشر مع العاشر تحققت مخالفة اليهود، فإن اقتصر ثالثا على صوم العاشر وحده نال الأجر المترتب عليه وفاته فضل مخالفة أهل الكتاب، وإن صام التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا نور على نور، لأنه صيام من محرم وصيام محرم مستحب. ولو صام عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح إن قدم النفل على الفرض، وإذا نوى أن يصوم عاشوراء بنية القضاء وبيت النية من الليل أجزأه ذلك وحصل له الأجران إن شاء الله، أجر القضاء وأجر صوم عاشوراء. أيها المسلمون، أيها الموحدون عباد الله، وليس من السنة في عاشوراء إقامة شعائر الحزن والترح أو إقامة شعائر السرور والفرح، فنحن متبعون لنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فلم يعقد لا هو ولا أصحابه الكرام في هذا اليوم الجليل مأتما ولا شعار حزن وترح، ولم يعقدوا كذلك شعائر فرح وسرور. والأصل في المسلم الاتباع وليس الابتداع. يقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، واجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، جاء يوم عاشوراء ليقطع اليأس من قلوبنا، فأمتنا في هذه الأيام تعيش ذلا وهوانا ربما لم يمر عليها في التاريخ مثله، لكن هذا اليوم يبعث الأمل ويقطع اليأس من قلوبنا، ويذكرنا بنصر الله لأوليائه المؤمنين وانتصارهم على أعدائهم، حيث أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه على أعظم طاغية في القرآن. يقول عز وجل: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فأبشروا يا عباد الله. فالعاقبة للمتقين وللمؤمنين، والذل والهوان لاحق بالكافرين. فصوموا عاشوراء وصوموا التاسع معه تحريا للسنة وطلبا للأجر ومخالفة لليهود، واحذروا رحمكم الله من البدع والضلالات، واشكروا الله عز وجل على نصر المؤمنين وعلى هلاك الكافرين. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام، ودحر الكافرين المعتدين المحتلين يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع ما نزل بها من بلاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وفرج عن كل المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تب علينا، اللهم لا تفرق جمعنا إلا وقد غسلتنا من الذنوب والخطايا كما يغسل وينقى الثوب الأبيض من الدنس يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وارزقنا برهما أحياء وأمواتا، واجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء، آمنة مطمئنة سخاء الرخاء. ووفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.